أسرار الحج. أسرار الحج. إن فهم أسرار الحج وحكمه لهو أعظم المنافع وأغلاها، وقد قدم الله شهود هذه المنافع على ذكره سبحانه فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومتى ما جهل الناس حكمة العمل العظيم أصبح العمل العظيم صغيرا، إذ يؤدى بغير روح ويقصد به غير ما أراد الله، وينصرف عنه أكثر الناس وتقل فائدته أو تنعدم. وكأن المسلمين اليوم أخذوا بنصف هذه الآية وتركوا نصفها، أو إن شئت قلت إنهم لم يفهموا إلا أحد الشقين فحسب. عبر حافظ بك عامر عن هذه الحال فقال: عاد الحج أشبه بتمثيل رواية لا حكمة فيها ولا طائل من ورائها، وصار معظم أهل الحجاز يحسبون الحجيج رزقا ساقه الله إليهم ولا شيء أكثر من أنهم رزق، فيعاملونهم معاملة تجارية لا قدسية فيها ولا روحانية، وينقلب الحج بذلك نزاعا بين هؤلاء وأولئك. وتستعلن في تلك البقاع المقدسة روح السوق وروح التجارة، لا روح الإسلام ولا روح الحج. وإعانة لكم على الوصول إلى أهداف هذه الرحلة، فقد أوردت كثيرا من أخبار الصالحين في الحج حتى نقتفي الأثر وننسج على المنوال، فنرجع أقوى عزيمة وأعلى همة وأطهر روحا، ونعود وقد اغتسلنا من الذنوب السالفات وقلبنا صفحة السيئات، لنسطر في صفحات الحسنات أروع الطاعات وأزكى القربات. أيها الحجاج، لن تنقضي العبارات، ولن يسعفني المداد في وصف ما سوف تشعرون به من اللذات الغامرات، لكن حسبي أنكم ستذهبون إلى هناك، ودقيقة واحدة هناك تغنيكم عن آلاف من الصفحات. إخواني، رحلتكم المباركة تبدأ من هنا، فأولى خطوات الرحلة قراءة هذه الصفحة. أعلم أن كلامي لا يليق بمقامكم، وأن رسالتي عاجزة عن مخاطبة أمثالكم، لكن حسبي أن حديثي يكون أجاجا قبلكم، فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب، ويكفيني شرفا ويفضل علي كرما أني بهذه الرسالة أنال مثل ثوابكم، وقد دللتكم على الخير الوفير، وأطمع في أن أفوز بدعائكم وشفاعتكم لشخص البائس الفقير، وأحظى بعطفكم وإحسانكم على أخيكم المستجير. لعل كتابي أن يكون مذكرا لكم بالدعاء بالعفو حين أغيب، ولا سيما بعد الممات، عسى به يطيب مقام أو تزال ذنوب.